الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبلها. هذا ما تيسر هذه الليلة في بيان بعض المواقف التي كانت بداية لهداية كثير من الناس، فعلينا أن نجدد العهد مع الله تبارك وتعالى وأن نتذكر هذا الحديث. هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وعلينا أن نذكر أنفسنا بهذه الآية العظيمة التي كانت سببا في بداية الهداية لكثير من عباد الله الصالحين. هذه الآية التي خاطبت خير أمة أخرجت للناس: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبعد أيها الإخوة، فقد شاء الله أن يتواجد عقب إلقاء المحاضرة الشيخ عبد الله إكرام الفرنسي، والذي كان يعمل مخرجا سينمائيا لفرنسا سنة 69، وكان وقتها أشهر المخرجين بفرنسا. وهداية الشيخ لها قصة وبداية حكاها عقب انتهاء المحاضرة. والآن نترككم مع كلمة الشيخ عبد الله سراج الفرنسي يحكي قصة هداية. تعينوا نستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ففي الحقيقه ليس لي اي شيء ان اقول بعد كلام الشيخ، وعلى كل حال نحمد الله على هذا الاجتماع، وانا نشكر طيب الحمد لله، واسال الله ان يزيد عددهم ويقويهم وينصرهم. ولا شك أن اليوم عددنا هذا العدد كان ينبغي يكون أكثر وأكثر وأكثر، ولما ننظر إلى صفوف الأعداء وعددنا كان نحن ضعفاء عاجزين شيئا ما، ولكن باب الله مفتوح وهي باب الرجوع إلى الله كما ذكر الشيخ محمد إسماعيل. هذا الباب دائما مفتوح، ونحن علينا أن نكون قدوة أمام الناس. وفي الحديث الصحيح: أولياء الله إذا ذكر الله تعالى. وكذلك في الحديث: إن من الناس مفاتح الذكر فإذا ذكر الله. وكان محمد بن سيرين إذا دخل السوق الناس كلهم كانوا يذكرون الله. والله أعلم الحكمة ربما في ذلك، بين الله تعالى في الحديث الربان: من عاد لي وليا فقد اذنت له بالحرب، ولا يتقرب عبدي من شيء احب الي بما افرضت اليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا حببته كنت سمعه لن يسمع به، وبصره لن يبصر به، ويد التي يبطش بها، ورجل التي يمشي بها، ولئن سألني لأوتين، ولئن استعاذني لأؤذن. فالإنسان إذا توصل على مرحلة يكون دائما يذكر الله، جميع حركاته تكون عابرة لذكر الله، لأنه يعني قلبه عامر بذكر الله دائما. فهو إذا رأى أحد يذكر الله، لأنه هو حركاته وكل ما منه ثمرات من ذكر الله، هو بالله ولله ومع الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل سأله أحد الصحابة: يا رسول الله أن الشرائع الإسلام كثرت علي فعلمني شيئا أتشبث به، قال: لا تجلس لك ربا من ذكر الله. قال وفي حديث ثاني جدد إيمانكم، كيف نشدد إيماننا يا رسول الله؟ قال أكثر من قول لا إله إلا الله. فأوصيكم وأوصي نفسي بكثرة ذكر الله، بالمداومة لذكر الله، لأن في آخر اللحظة في وقت الموت يكون الإنسان إذا عود قلبه إلى ذكر الله، وربما يكون في حال ليس إدراكه التام، أغلب الكلمة سيخرج منه يكون كلمة لا إله إلا الله، وهو أفضل الذكر، هو الذي يربي الإيمان. كما إذا عملت رياضة، إذا يريد أن يكون رياضيا يمشي ويجري ويعمل رياضة حتى يقوى جسده، كذلك لا القلب، ولمن لا يقوى إلا بذكر الله. وكيف نعبد من لا يذكر؟ كيف نعبد الله إن كنا لا نذكره؟ فلا بد أن نحقق في قلوبنا دائما معنى كلمة لا إله إلا الله، فنعيش هذا. وأوصيكم وأوصي نفسي بذلك، أسأل الله أن يجعلنا رجالكم من أهل لا إله إلا الله، ويجعلنا رجالكم قدوة لجميع المسلمين، يجعلنا رجالكم ذاكرين الله كثيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. و بداية الهداية والله أعلم. أنا كنت أصلا في فرنسا مخرجة سينمائية قبل 20 سنة، كنت أخذ كلمة سترى مخرجين في فرنسا، وكنت أبحث عن الحق، وكنت أعبر عن بحثي عن طريق الإسلام في الحقيقة، وتوصلت إلى مرحلة وجدت في الحق أن ليس هناك طريق أسماني لهذه الطرق اللي وجدت في الغرب. في نفس الوقت والنص الثاني في نفسي كنت أرى أن الإنسان أعيش حياة الأشرار، وفي الحقيقة أردت أن أبدل حياتي من أن أغير. فكان هناك مزاج التوب، مع أن ما كنت أعرف كيف يكون، كيف ما كان هناك الشريعة، ما كان أمام هناك معرفة المعصية والطاعة حتى يكون أترك هذا، ولكن الأمور طبعا متفقة إلى ديان، مهم يكون الإنسان يعمل أشياء مهم يصل مهما كان هذا الشر وهذا من الدين. فكنت أريد، كنت من الشرار، كنت أريد أنتقل إلى حزب الأبرار، وكنت أرى أن نحن في الغرب مهم أصبحنا على كنا في تستقيم سنة 68 في باريس، كنا مهما أصبحنا لسنا لا نعيش بحضارة، ولكن أصبحنا عبيد من تكنولوجي بدون ضمير، وانقطعنا من الحضرة. فقلت لا بد أمشي أو أعود إلى أروق الحضارة الحقيقة حتى أجيب من هالمدة الحضرة. لذلك عزمت إلى السفر إلى أفريقيا، ومانيتي أمشي أبحث عن الحق، فإذا وجدت الحق فأخرج تلك السينماوية أدعو الناس من الحق من طريق الإسلام. وكانت تصوري أنا ما كنت أفكر في الحق في الإسلام، لأن يعني الإسلام مغطي عنا كان في الغرب، ما كان هناك سهوة إسلامية، الناس يتكلمون عن الإسلام كما الآن واقع في المجلات والجرائد في أوروبا، وفي التدريس سواء كان في ثانوية أو في جامعة ما تسمع شيء عن الإسلام، إلا فقط الحروب الصليبية من المسلمين، ويعني بلا النصارى جهزوا لقتل الكفار، ويعني بلا ذلك المسلمين. فكنت أنا أتصور في الحقيقة الحق ليس شيء واحد، لكن كل قبيل نجد من الحق، فكنت أزم نجمع للأجزاء حتى يكون عندي صورة من الحق وأدعو الناس إلى هذا. فسافرت من فرنسا إلى المغرب، ومن المغرب إلى الجزائر، وفي بادية الجزائر بصراحة تأثر ببعض الناس رؤية من حركاتهم، ومن اسمعاني كانت توهر من حالهم، ويقال حال رجل في ألف رجلين خير من موعظة ألف رجلين من رجلين. فربما كان هؤلاء من ذكر إلى الله كثير لعل، فكان كنت أرى في حركتهم ما حركني، وجدتهم في حالي عجبني من الحال، وكنت كثيرا أفكر في الصورة وكيف نعمل الصورة، لكن يقول سبحان الله هذه الصورة الخروج من الحال اللي أنا فيه، الدخول في هذا الحال. ولكن مع ذلك الصور ما كنت تماما في الصور اللي يصح أن يتركنا ما أنا فيه وأدخل في هذا. أنا كل حال رجعت إلى فرنسا لأنه وجدت أن الباب الحق رجعت إلى فرنسا لتخذ المهندسين لبداية في الإخراج، وفي نفس الوقت أخذت مصحف مترجم بالفرنسية وبدأت أقرأ في المصحف، ورجعت للجزائر والتقيت بالعلماء هناك إنه واحد اسمه مليك بن نبي نعم وبدأت أسئلة، ثم مشى رجل يترجم المصحف اللي كنت أقرأ فيه كان اسمه محمد حميد الله ومعنا ترجم توفي بعض الأخطاء، فأراد الله أن نزل في نفس الفندق اللي كنت أنا فيه وقلت له بعدين في الحقيقة كنت كان عزمي أني أنتهي وكمل الإخراج تنموية ثم بعد ذلك سأدخل في الإسلام. وأنا بدأت كنت أقرأ في المصحف ومثلا كان أؤمن به لأن لما أرى من وصف الكفار وصف النار وأنا كله أرى صفات كان أرى صفاتي وأخشى جدا من نفسي وأريد أن أرى صفات الجنين أرى من بعيد من كل صفاتي وما أعرف كيف أقبل ما حدث، ولا كنت أحدث نفسي أني أدخل في الإسلام كان أخشى من أخشى كل قطتان بين حياتي التي الحياة التي كنت أعيش فيها الحياة الجديدة. فقلت أولا ننتهي من الإخراج وبعد ذلك إن شاء الله سأدخل في الإسلام، لأن يعني الإخراج في الموت من يحتاج شيئا ما طاقة، لأن يعني كنت عملا طريق يحتاج مني طاقة داخلية، قلت لا أستطيع أن أجمع بين القوة التي نحتاج للإخراج والقوة التي أحتاج للدخول في الإسلام، ولكن الله تعالى كان يريد غير ذلك. فما أعتقد محمد حمد الله سألت ماذا عمل إذا أردت الدخول في الإسلام، فقال لي تغتسل وتمشي معي. أعتقد كان يوم ليلة الجمعة في آخر سنة 69 فأغتسل وذهبت لمشي، وبالأسف كان أهلي قليلين جدا لأن كانت السهوة ما لم تبدأ في الجزائر، وسميت الآن ما شاء الله نفس المسجد في آلاف من الناس يصلون، فصليت صلاة ليس في أي نوع من الخشوع لأن في الحقيقة أنظر فقط إلى حركة الناس لأن ما أعرف كيف يصلي، إذا من أتدور بالنظر ولا يعمل للناس فبالي كل مشغول بشيء ظاهر ولا ليس هناك أي شعور داخلي طبعا. وبدأت أنطق بشهادتين ثم انطلقت من شمال الجزائر إلى جنوب الجزائر وأريد أن أخرج في الميدو بالناس للإسلام، وكنت كما ظنيت أن سيقال كان بالي مشغول تمام بمسألة الصلاة كيف أدخل في داخل الصلاة وأنا لا أعرف كيف أقرأ الفاتحة في الأيام أول أيام كنت أقرأ الفاتحة باللغة الفرنسية لأن ما أعرف كلمة العربية، ثم كل ما تعلمت آية وبالصعب جدا أبدلها، وكنت أصلي فقط الفجر والمغرب وكان الناس ينظرون إلي ما الشكوك يعني فعلا ما آلات سينماوية ما سيارة فاخرة كان الشيء بعيد شوي مني، فكان أعتقد أكثرية الناس يظنونني يظنون وأنا أشعر بذلك حتى تقريبا كنت غالب الحال إذا صليت لا أصلي في المسجد أصلي في البيت لأن يعني تقريبا أراني ليس لي طاقة لهذا، وبدأت في الإخراج ولكن كنت أكلف نفسي وقطعت من مسافة من شمال الجزائر إلى الجنوب ثم تجاوزت إلى نيجر دولة نيجر كان هناك فرقة ينتظرني وجدوا المسلمين وتأسفوا كثير، وهناك وجدت أني لا أعرف الإسلام وأنا أريد أن أخرج في المدن من الناس إلى الإسلام وأنا لا أعرف الإسلام، فأول شيء لابد أن أتعلم، فأخذت المهندسين والآلات السينمائية ورديت كل ذلك إلى فرنسا وأحكمت آلات بسيط وذهبت إلى مدينة اسمها تيمبوكتو في مالي سميت هناك علماء واستعجرت محل بيت شرحتنا تخصت أستاذ وبعد السفرة صار مشاكل ما المالية أخذوني ورجعني لي تشتجين أغنوني جالس وصول أنا عارف إيش فإن تركوني وبدأ يأخذوني مرة ثانية وسفروني في السجن لقيت الناس قالوا لي أن أحسن أني أذهب إلى موريتانيا هناك الناس طيبين وعلماء فجزمت المشي إلى موريتانيا في نفس الوقت كنت أفكر كثير في موضوع الإسلام وطبعا ما كنت أفكر أن التصوير حلال وحرام لأنه ما توصلت إلى مرحلة أعرف على الحكم ولكن كنت أفكر في نفسي وقلت سبحان الله أي الإسلام من عمل الشيطان وهو باطل والباطل لا يدعو للحق فما أرى أن تكون الدعوة الإسلامية سليمة من طريق الإسلام فأنا ما كنت أعرف إيش نعمل فكنت لحال فتحت مصحف وقلت إن شاء الله الآن سأجعل يدي إلى نعم فوق أفتح المصحف وسأجعل السباب على آية وفيها الآية هي رشدًا إن شاء الله ففتحت المصحف وجاء بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فجزلت تماما امشي وسادروس في موريتانيا فلما اتيت الى موريتانيا سمعت الشيخ ممكن نتعلم عنده السنه والقران ذكر بوجود الشيخ وكان العلماء في موريتانيا يعيشون في الباديه رحال في فاتيت هنا وجدت انسان مثلا في الحقيقه اكرمني الله تعالى بمعرفته كان يجمع بين تربيه روحانيه وعقيده سلفيه وهذا نادر في موريتانيا وعلم واسع جدا وعشت في بلديه موريتانيا في 11 سنه ثم انتقلت الى السعوديه وعشت هناك 9 سنوات انا الليل معكم احمد الله على ذلك كيف تجد حلاوة الإيمان؟ الحمد لله طبعا على كل حال حلاوة الإيمان نهم مراتب كبيرة كل ما أحد يقصد مرحلة يكون كل عندما أنت في أرض الصحراء تمشي فوق علب من التراب ومن وراء علب الثاني كل ما تطلع في شيء آخر مثلاً فأنا كل حال أحمد الله لما رزقني الله تعالى من شيء ما كنت أهلا لها ولا شك أن أعظم شيء في الدنيا هو الإيمان بالله سبحان الله العظيم سبحان الله متى حصل هذا ما؟ متى حصل هذا الإيمان؟ بدأت في الحقيقة في مرة ثانية لي أشياء ما بالمدى ومن لا شك أن أحسن شيء لذكر الله هو للإيمان هو ذكر الله تعالى لأنه هو مادة الإيمان مادة الإيمان ذكر الله تعالى ف لو أردت دعوة في أوروبا أي مثل يعني في كلهم منهم هل تريد الناس غير مسلمين أو الناس مسلمين لأن هناك الاثنين يحتاجون دعوة خاصة بي غير المسلمين هو في الحقيقة من أحسن الطريق والطرق الوجد لأن الناس في أوروبا مفقود عندهم الإيمان بالله مفقود عندهم تماما مثلا فالإنسان اللي مفقود عنده الإيمان بالله إذا كلمت عن الشريعة الإسلامية وما في من المهم بالمنافع ومن الاعتدال لا يسمع منك لأن الأساس حتى يسمع كلامك أن يقتنع أن هناك إله خلق على الكون واللغة المعروفة اليوم في أوروبا هي العلم اللغة العلمية ف فمع الحذر يعني طبعا هذا المشهد هو مشهد لأجاز العلم في القرآن لابد أحد يحذر جدا أنه يعني ما يأتي في نظر أن الشيء فيه يكون نظرية وهذه النظرية تتقلب وأتى بالشيء تتقلب لكن هناك أشياء توصلنا إليه عن طريق الإعجاز العلم في القرآن حقائق ثابتة فننتقل من أقوى ما وجدته لإلفت نظر الناس وعقولهم هو الكلام الإعجاز العلم في القرآن في الحقيقة لأنهم يفهمون لغة العلم ويؤمنون بالعلم وطبعا كما هو معروف مثلا كان أصلا أوروبا من زمن بعيد مثلا عاش بسبب أحوال النصرانية بسبب أحوال الإنجيل أن الكتاب غير صحيح علميا كان هناك إما إنسان يكون يؤمن بالإنجيل ويكون مثلا مجال البحث العلمي مجال شيطان وإما يكون يدخل في العلم ويكون مثلا يترك الدين البحث وكان مثلا يتخذ العلم كدين وكان هناك خندق بين العلم والدين والقرآن الشريعة الإسلامية تعيش أشياء من طريق مختلفة تماما عن ذلك لأن القرآن كتاب علمي والبحث العلمي مفتوح فبهذه الطريقة تستطيع أن تبين للناس أن ليس هناك فرق بين وخندق بين البحث العلمي والدين وبال هذا يدل على هذا وأنه اليوم من كثير من البحوث العلمية وكثير توصل إلى وجود الخالق فبهذا تستطيع إذا ثبت لنا أول نقطة تثبت للناس أن هناك خالق أن لا يستحق أن لا يكون الكون للحياة دون خالقه فإذا فهموا هذا منك بعد ذلك ممكن تعود إلى مسألة مبشرات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل كذلك هذا النقطة الثانية مثل الثالثة بعد ذلك إذا فتحت لهم هذا الباب بعد أن تتكلم عن الإسلام ونظام الإسلام من ناحية الاعتدال بين الحياة المادية والروحانية هي طريق الوسطى في كل شيء وتتكلم عن الاقتصاد الإسلام والأخلاق الإسلام وتتفعلك أيضا طريق على بنسبة غير المسلمين بنسبة المسلمين في الحقيقة في الغرب في مشكلة لأن أكثرية الناس اعتنقوا الإسلام لأن كانوا يحتاج لتجديد حياتهم الروحانية قبل كل شيء وهم يعيشون في مجتمع كافر ولا يستطيعون أن يطبقوا الإسلام من ناحية المعاملات فيعيشون الإسلام من ناحية العبادات أكثر في أكثرية الحال وأكثريتهم لا يعرفون العربية فتعرفوا للإسلام عن طريق كتب وترجمة كثيرة ما يكون طريق المستشرقين ووجدوا في إشارات التصوف غلاء في أما فاستحسنوا هذا فدخلوا في الإسلام عن هذه الطريقة وإذا قلت لهم واحد يعرف الغربيين من عادة الواحد دخل في شيء يظن أنه مسك الحق بكامله ولا يسمع يتعصب بما عنده بسرعة لا بد نحن ناتم بالبديل من يكون هناك كلام يكون فيه غذاء روحاني في نفس الوقت يكون طريق سليم فطبعا الكلام مثل كلام الشيخ محمد ومثلا الكلام أمثال ابن رجب وابن القيم وكثير من كلام ابن تيمية مثلا ما طبعا ما الحذر من موقف الكلام منه لأن هناك أشياء ما ممكن أن يفهم الناس لا تقول للناس ما يفهم الغزالي طبعا أشياء من يأخذ منه تأخذ المشكلة لأن إذا أخذت الغزالي لابد أن تعمل تصفية وأنت سيقول لك سيقول لك من أنت تصفية تقول أنها صحيح ولا غير صحيح أنت علم الغزالي ولكن قبل كل شيء إذا وجدت الناس على خطأ في الغرب ما تقول لهم مباشرة أنك على خطأ لأن في أغلب الحال ينقبض لا يسمع منك ولكن حاول أن يكون دعوة إيجابية وليست سلبية حاول أن تبين له ما هو الحق حسب فهمة الحق وما استطعت أن تكون قدوة للحق، ولكن لا تقوله أنت للباطل فيما أنت عليه، فقد حاول أن تبين الحق هو يفهم أن فعلا بالبراهين وبالأدلة هو على خطأ، لكن تترك في المجال أن يفهم هو بنفسه، ولا تقصره أن يفهم، لأن أراد ذلك هم يصيبون الجدال لابد أن يحاولوا إيجاد الأسئلة يكون النتيجة من المحدود ذلك. والله دائما يشبهون على الذي يطلب حديثا من يعني من اختلاف فكر بين المسلمين فرق كثيرة، فكيف قدامك الله من خلاف الثنتين وسبعين فرقة؟ بالنسبة دائما الإسلام يجب أن يدخل الإسلام يعني المسلمين في جهات كثيرة صحيح بين إسماعيل نعم بين إسماعيل عموما يعني هو في نفس الوقت كان له تربية، لأن كان الرجل تعلم العلم ثم بعد ذلك ذهب عند واحد من الشيخ الصوفي في موريتانيا، كان الشيخ الصوفي معتدل ما كان يعني في صوفي في موريتانيا وفي بعضهم معتدلين وبعضهم تعبانين جدا نعم. هل صعب كيف كما يشاع أن تقبل العقلية الغربية أحكام الإسلام أو بعض السنة التي أيضاً يعني قد يفترض علينا أن نتنازل عن بعض أحكام الإسلام؟ الشيخ محمد الغزالي على طريقة الإسلام الأمريكي الذي يطلب الحياة الغربية بمعنى الله، يعني هل صعب أو مستحيل أن يتقبل العقلية الغربية يعني هذه الشعائر والأحكام والسنة التي قد تكون أنت عليها الآن من لحية وثوب ومثل هذه الأشياء؟ وطبعا ينبغي الناس لما الإنسان يكون في مرض خطير جدا ويخشى عليه الهلك من دقيقة لدقيقة وفي أمراض بسيط هو تعالج المرض الشديد، فإذا عالجت المرض الشديد المرض متعلق بأصول العقيدة بعد ذلك إن شاء الله شيئا فشيئا تحول من مرحلة إلى مرحلة والخروج من الظلمات للنور ما يكون من في دقيقة واحدة، ولكن الخروج من الليل إلى النهار هو لن يأتي خط الفجر لا يعرفه إلا العارفون هل يعرف من أمثل الفجر ليس كل أحد يعرف، ثم شيئا فشيئا من الليل النهار من يصع الليل. هل هناك بون شافع يعني يجعل العقلية الغربية ما نقصد من هذه الطريقة في الدعوة مسلمة بها، لكن هل العقلية الغربية هل فعلا في قبول ذلك لدرجة أنها قد تكون في درجة المستحيل أن تقبل مثل هذه القشور مثلا؟ لا ما ليس من المستحيل، ولكن يحتاج حكمة أظن تجاوز الحد من الإنسان له حدود، إذا قلت له ولو من حق شيء يتجاوز طاقته في الوقت شيئا ما ظلمته، ولو ظلمته بالحق قد تكون تظلم أحد الباطل ربما تظلمه بالحق، يعني أكيد نسبة الحق لا يتحملها، أحيانا المريض لا يتحمل العلاج هذا علاج من الناس، فلابد من تدريج لابد من حكمة، لكن نعم أعتقد كل ما جاء من عند الله تعالى وعندما الإنسان يعود إلى فطرة سليمة لابد يكون يتقبل هذا، لأن ليس بمسألة الرأي، الفرق بين الرأي والعقيدة، عندما هو يتمكن من العقيدة السليمة فيعني كل ما جاء من عند الله لابد يقبله، إما أمن بهذه الرسالة وعرف من النبي صلى الله عليه وسلم نبي وكل ما جاء من عنده فجاء من عند الله تعالى فلابد تتخذ كله، وإما عملت بالبعض وكثرت بالبعض ما على ما يصح، ولكن طبعا لابد أن تعذر الناس في تصديق مثلا إذا كنت في فرنسا النقاب تم قد يكون فتنة، أنا بنفسي إذا أتيت مع أهلي عند بيت والدتي لو أتيت بأهلي محتجبين تقريب والدتي لا تريد أن أتي، لا تريد أن جيرانها ترى أن العلاقة بإنسان مثلي، أنا نمت اسمي كل خمس سنوات ست سنوات عن والدتي تصل بها قبل كل شيء تسألني ما لبس البيت فيقول نظيف كان نعرف النظيف لكن ما لا تلبسه وهي تفضل أن لا أزورها من أن أزورها بلباس من الإسلام وأنا دائما أتيها وأنا ألوي أمام ولكن منها مشكلة كبيرة في الله هي مهنة علاقات فرنسا بالإسلام في الحقيقة هي علاقة صعبة جدا لأن هناك علاقة بين فرنسا والعرب أصلا جالية عربية كبيرة في فرنسا تقريبا 3 ملايين أعتقد ذلك شأن بعض الغربيين يعتقدون ان الاسلام قد ظلم الواقع فكيف وجدت حال الموقف في الاسلام؟ هو انا يمثلك الذي كان يحول المساهم لبعض الغربيين اقول لهم انتم اذا كان مثلا لكم مثلا شيء له قيمه كبيره مثلا جوهر بالماء او اي شيء هل تتركه يمشي في الشارع كذا ويضيق؟ لا المراه تترك الاسلام هي مكرمه وما دام مكرمه محفوظه ما نتركها تمشي في الشوارع لا قيمة لها وهي ضعف فمثلا لا شك أن العرب في الإسلام يمكرون في بيتها ومملكتها والشارع ليس لها الشارع للرجال فمثلا هي قسمة من عادلة جدا أما في المجتمع الغربي مهما كان يعرفهم بأنفسهم أن تقلب ولا الفطرة أنا كنت في فرنسا قبل في شهر لندن فتعجبت من السلوى أنا رأيت فيلم في التلفزيون في وقت من وقت إنصاف كبير جدا وقت أن يكون الناس كلهم يستمعون التلفزيون لا عندي تلفزيون في بيتي ولا أعرفه ولكن كان أحيانا إذا ذهبت هنا أنظر لأن هذا أخذ درجة الحرارة هنا وهذه كانت مسألة تقريبا المسألة التي رأيت ما كان مستحيل أن أراها قبل 20 سنة جت إمرأة شابة فرنسية ممكن عمرها 25 سنة وهي من أهل السحاق وتتفخر من هذا في التلفزيون وسألوها مثلا هل تريد ولد؟ فما بالأسف نتكلم عن هذا في مشي ولكن مثلا على من أجل بيان ما هذا تقريبا حال مجتمع معين قالت لا أردت ولد فمهنا تجوز ما ذكرت من حياة خاصة وتجربتها في هذا الفاحشة فقال بعدين قالت لو أردت ولد فتأخذ رجل من أهلي من أهلي نفس الفاحشة اللي كانت عليه لكن من جانب الرجال من أهلي قوم اللوك فمهنا بعد ذلك سيكون ولدي له أبين وأمين معناه تريد ذلك أن يكون فهذا في التلفزيون ودون أن ينكر أي أحد ذلك فالمجتمع مثلا في أوروبا توصل إلى مرحلة بعيد جدا من انحطاط الآن وهم الناس يعرفون هذا بأنفسهم إذا حدثتهم فتقريبا يعرفون أن فردية المرأة كلمة لا معنى له بل في أغلب الحال نتيجة القلق والطلاق والانتحار ومهم أمور كثيرة مثلا يلعب بها مهم فلا ليس لها قيمة في الحقيقة لأن هي جعلت برجل في مجتمع وهي في الحقيقة رجل أقوى منها مهما كان فمهم ليس هناك شيء يحفظ حقها معنويا ولو أن هناك حقوق ظاهرة مهم كانوا يتمثلون بدفاع حق المرأة ولكن ليس لها أي نوع من التكريم المعنوي اللي أوتي في الإسلام المرأة خيركم خيركم نسائكم مثلا. شيخ نابليون بيقول إن كان في بيقول إن هو من المسلمين وإن هو يرى إن دين الإسلام أحسن من دين المسلمين. على كل حال إني أعرف وأنا قرأت وأنا الآن نسيت لكن قرأت كلام نابليون روي نابليون يمدح في النبي صلى الله عليه وسلم مدحا كبير جدا جدا، وتاخذ القوانين الفرنسيه تقريبا، واتخذ في كثير جدا منهم اتخذ من الفقه المالكي. اي نعم، فعجب جدا بالاسلام. في ناس تقول ان الشرط حامل ويوسف ان يلد الحاد، وان الغرض حامل ويوسف ان يلد الحاد، على هذه العبارة ممكن تكون خيئة؟ ان شاء الله يكون الشرط يلد الاسلام والغرض يلد الاسلام. الموضوع حاليا في اشكال الاوروبيين على الاسلام والمسلمين، الفكره الحاليه هي لا قلت الاعلام عليه الاعلام الصوره الخمينيه اللي بدات هي سبب دخول كلام الاسلام في اوروبا، وكذلك حركات القذافي في ليبيا. فمن هذا دخل الاسلام عن طريق مشوشه جدا، استغلوا اعداء الاسلام والاعلام في الغرب كثير ما تحتيه اليهود وانصارهم من لزياده التشويش للاسلام. و فالناس لا يعرفون الإسلام حقيقة معرفة صحيح. ثانيا، الناس المسلمون اللي يعيشون في أوروبا أكثريتهم غير ملتزمين بشعار الإسلام ولا بفروض العين، فلا يمثلون كذلك أي قدوة من القدوة. مثلا حالهم تعبان جدا جدا جدا. فمثلا أنا أتذكر لما أنا أتيت، أنا والدي يعيشون في مدينة نيس، وفي فيها مسلمين. فلما أتيت لهم قبل أول مرة مكسر 12 سنة ما زلتهم، أتيت هنا فسألت المسجد، اتصلت بقنصلية الجزائر فأعطوني عنوان المسجد. بعدين قالت لي والدتي هذا المنطقة مثلك لا يذهب إلى هذا المنطقة، المنطقة سكن البغايا ومهنة المجرمين، فكان محل المصلى المسلمين. فطبعا الحال يحتاج من ناحية المسلمين إلى تصريح كبير حتى يصبحوا قدوة، يعني يكون هم إذا أصبحوا قدوة، وهذا كان مقصود كلامي الأول مثلا، ممكن أن يقربوا الناس للإسلام. ولكن الآن بالصراحة الناس لبس الإعلام بين العرب والمسلمين، ولما الناس يرى تصرفات العرب في أوروبا وأكثر يتصل تقريبا 90% منهم بعيدين جدا من الإسلام، فعلى ما يقربون من الإسلام. وإذا ذكرتم الإسلام، هو إسلام موجود في الكتاب والسنة المسلمين، أعتقد الحقيقة أكثر من هي مسؤولية علينا. يريد أن يسافرون من أجل عيش العمل. والله لا أنصح أحد أن يسافر إلى أوروبا من أجل العمل. من أن إذا كان أخ إنسان قوي ويريد أن يسافر إلى أوروبا من أجل الدعوة، فإذا يرى نفسه أنه هو له سلاح كافي ليتعرض ما سيتعرض من الفتنة لا يسافر، ولا شك أنه فيه خير كبير. أما سفر العمل إلى أوروبا فأنا أرى أنه غير مشروع، أني بريء من المسلم يبيت بين أظهار المشركين. فإلا إذا كان يريد في الحقيقة مثلا أن يدعو الناس إلى الله تعالى. أما مثلا هو يتعرض إلى هذا من الفتنة ولابد ينظر نفسه تحت نظام الكفار من أجل الدرهم والدينار، فهذا غير معقول في الحقيقة. هذا غير، فلابد أن يزن المسألة بميزان شرعي، هل هذا من الأقرب إلى رضا الله وبقاه في المجتمع المسلم ومن القناعة بالقليل. المراكز الإسلامية الوضع تحسن الآن؟ والله أنا لا أدري، أنا في الحقيقة إذا صرت أنا لمن الشيء سأترك أوروبا ولا أدري عن المراكز، لكن أعرف ولتقييم كانت أوروبا نائمة تماما، ليس ما كان هناك أي إسلام. فالآن الناس سهوا الإسلام بدأت، فالناس طبعا يعتبرون أنهم يحتاجون إلى مساجد ويحتاجون إلى مراكز ويحتاجون إلى مدارس، ففي تحسن مهما كان. تقريبا بالنسبة لاستعمال التلفزيون والرسام، إذا كنت في مجتمع مثلا أرى أن أنا ليس منتشر لا أريد العلم بي أبدا، إنما في بعض البلدان ليس كل أحد له تلفزيون أو الإخوان المنتجين ليس لهم تلفزيون، فإذا دخل بعض البرنامج في التلفزيون سيتخذ التلفزيون فهم سينظر إلى التلفزيون، لكن لما يمشوا يكون أولادهم ينظرون إلى غير ذلك، فيكون المضرة أكبر من المنفعة. إذا كان في بلاد مثل أوروبا فكل أحد عنده تلفزيون في بيته، فهذا المثل في نظر وممكن والله على استعمال ذلك، ولكن أريد أن يكون في حدود ما شرع الله تعالى. لا نحاول لا نصور شيء في الروح، ما استطعنا يكون إسلام إسلامية، يعني أعبر من شان طريق إسلامية، يعني الهداية عند الله تعالى، الله تعالى له شارع لحد الناس أجمعين، فبغناء عنه وبغناء عن اتخاذ الوسائل في الشبهات لطلب هداية الناس. قد والإنسان لا يريد أن يهدي الناس يقول لا يسأل نفسه ولا يكون السراج يخرط نفسه ويضيه للناس مثلا، فالمثل لا شك أن في المجال ممكن كذلك نكون نغلق الأبواب، ولكن أصلا المثل في استعمال البلدون وعينه من السموم كعلاج، ما دام عرفنا أن أصلا المثل غير مباح، التصوير من أصل غير مباح، فاستعملنا مثل في الأصل غير مباح لابد من استعمالها عن طريق علمي دقيق في الجنة، يعني طريق معروف يكون ما نفتح من باب على طولنا وعرضنا نستعمل الإخراج والوسائل النوعية السينمائية. نعم. الآن أنا في وقت رجال ونساء أو رجال العربية عموما، يعني فتنوا بالأوروبيين أو بالغربيين وتخلوا عن دينهم من أجل استتباع القوم وتقليدهم. فأنت حينما أتيت مثلا إلى بلد مثل مصر أو بلد الإسلامية وأنت من القوم، أنت من الأوروبيين وهم تركوا دينهم من أجل الأوروبيين، ماذا تقول للرجال والنساء الذين تراهم في الشوارع تخلوا عن الإسلام من أجل الأوروبيين؟ ممكن تواصل معنا. هم كثيرون جدا في الحقيقة، لا أستطيع أن أخاطبهم لأنهم أكثريون. على كل حال إنا لله وإنا إليه راجعون، في الحقيقة أصيبنا بمصيبة كبيرة جدا، ولكن أنا أتصور إن شاء الله أن الناس في أول الحال جاء أوروبا وجاءت بالعلم وبالتكنولوجيا، كان جاءت بالسحر عظيم، سحر عظيم وسحر الناس أجمعين، وظنوا على السحر وليس سحر لكن وحق لأنه كانوا مشهورين، والآن بدأ ينتبه الحقيقة لأن عرفوا أن أوروبا ما توصلت، ما أوروبا كان يظن أن بالعلم سيحل جميع مشاكل المجتمع، وكل ما تقدموا زاد المشاكل عندهم، زاد القلق وزاد عدد الانتحار وزاد الفساد الداخلي، زاد الجرائم عدد الجرائم، إذا هي النتيجة سلبية تماما، نتيجة الحضارة الغربية هي سلبية أمام عين العالم، لا يستطيعون أن يديروا دولتهم إدارة سليمة، فمثلا الفشل واضح، ولذلك كثير من الشباب في أغلب الحال تقريبا ينتبهوا هذا هم الشباب، فهم الآن الصحوة الإسلامية في الشباب، يعني فكروا في جيل تقريبا جيل الناس في الستينات والخمسينات أكثريتهم ضعف، سواء كان في مصر وكان في الجزائر وكان في بلاد البلدان، لأن في الحقيقة جذبوا بالغرب وظنوا أنه هو فردوس الدنيا ونسوا به فردوس الآخرة. ولكن الناس اللي تعلموا وجدوا أن الحال ليس هكذا، فإن شاء الله لابد أن يعود إلى دينهم وأن يعرف أن الله تعالى أعطاهم كنز أعظم من ذلك، أعظم من السيارات والطيارات والتكنولوجيا بدون ضمير. وكان يقول في واحد من أدباء الغرب كان يقول أن العلم دون الضمير ضمير خراب للروح. فحقيقة وجدنا هذا في الغرب، الناس من الآن فاقدين تماما الحياة الروحانية ويعودون إلى الدين في الغرب، يعودون إلى الدين. بعضهم الآن يعودون من النصرانية متطرفة، وبعضهم اليهودية متطرفة، وهناك مجال الإسلام، لأن يعني يريدون الأصول، يريدون الأصول، عارفون الفروع فهموا ذلك. فلا شك أن هناك مجال كبير لدعوة الإسلامية، لا شك أن هناك مجال كبير لدعوة الإسلامية. عندنا شغل كثير لا شيء، ونحن نعيمين مستراحين لأننا نعيمين سبحان الله، نحن مخيطين بالأعداء من كل النواحي ومستراحين جدا مبسوطين مثلا لأننا نعيمين إلى الآن. ما نسبع نفسه ما نسبع أجيب والله أعلم. الحقيقة هذا عمل مهم جدا. من عنو إذا قلت أريد الله بك بذكر الله تعالى، بذكر الله تعالى، ما دمنا نسى الله تعالى نكون نعيمين. فذكرنا الله الله تعالى يثير القلوب بذكر الله، ما دام نحن في غفلتين فالشيطان يتملك القلب، فإذا ذكرنا الله تعالى فإن شاء الله سيحيي قلوبنا. لا علاج لغفلتين إلا ذكر الله تعالى، لا علاج لغفلتين إلا ذكر الله تعالى. في الحقيقة ينبغي مثلا المسألة ذكر الله للمسلم مهمة جدا جدا جدا، هي ليست سهلة، هي جهاد. مثلا هو تقريبا كلنا قبل أن نفكر مثلا أن نفكر في الغرب والشرق، كل أحد منا في نفسه هو عالم. القلب مثلا تقريبا أحيانا يمثل بمنزلة مكة، فهذا بيت الله، هذا بيت الله. ففي بداية الإسلام جاء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك مشركين وأصنام، وبالجهاد والجروح والتعب خرج الأصنام كله من بيت الله، وأصبحت لا يعبد في بيت الله في مكة إلا الله تعالى. فكذلك يوحد يوضوح في قلبي، مثلا اللي يخطر لقلبي من خواطر والميلان ومن الأثر للمرض، فهذا يصنف كل ما يحدث الشيء في قلبه مخالف ما يحب الله ويرضى، شيء من يبعده عن الله تعالى، شيء من أن يكون سبب غفلة عن الله تعالى، فيعرف أن قلب مريض وأن يحتاج علاج. ولا شك أن أقوى العلاج هو ذكر الله تعالى. ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفع أزكيها عند مريضكم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من ساق الذهب والورق، وخير لكم تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم. قال بلي يا رسول الله، قال ذكر الله تعالى. ومثل الذي يذكر أخوه مثل لا يذكره كمثل الحي والميت. مثلا المثل معروف جدا، ذكر الله تعالى شفاء من كل داء. وهو أسفل العمل. سبحان الله، أسفل العمل. الله تعالى يسر علينا المسألة، ممكن أن الإنسان يسر الله مضطجعا وجالسا في كل وقت. ولا شك أن البركة في الوقت، البركة في كل شيء من ذكر الله. إذا كان الإنسان في كل لحظة يحاول أن يسر الله ويعيش مراقبة الله تعالى، يعبد الله كأنه يراه، لم يكن يراه يراه، فيقوى لأن يكون يعرف أنه مع الله تعالى في كل لحظة، فيكون لا ممكن لا يخاف من شيء، ويكون من الشرط. فيا حبذا من أنه أحيى بعد السنن الميتة تخيبا للأسف. ترى أن التصوف أننا مقبلين إلى ذكر الله عن طريق غير سليم، عن طريق البدعة، وكانوا أهل السنة أحق بذكر الله منهم، ولكن شيئا ما تركوا. كثير ما ترى الإخوان جالسين ومثلا يفوتون الوقت في مسائل ليس أهم المسائل، وهم كان ربما يستطيعون يكتسبوا خيرا كثير بذكر الله. مثلا تقل من صلاة الفجر إذا طلوع الشمس على وقت في وقت أحد وقت التعبية، لهذا القلب هو من يحتاج تعبية، والواحد يجلس ويذكر الله من الوقت إذا طلوع الشمس. في هذا اليوم يرى أنه النشيط جدا، هو يشعر عنده شعور قوي جدا بالله تعالى. فالحديث المعروف لما سئل عمر عن زيادة الإيمان والنقصان، فقال إذا ذكرنا فخشعنا فذلك زيادة الإيمان، وإذا نسينا فغفلنا فهذا نقصان. كما كيف وحديث صحيح عن عمر، أثر عن عمر. فهو وأفضل الذكر لا إله إلا الله. فالواحد يحاول دائما يكون تقريبا في كل وقت ما استطاع أن يكون من أهل لا إله إلا الله. يقول يمشي وفي كل يحاول أن يكون دابه أن دائما يذكر الله، يكون قلبه حتى يكون يتوصل لمرحلة يكون قلبه دائما مشغول بذكر الله، وهو ما يحتاج نفكر فيه، يكون أصبح طبيعة فيه. ماذا يقول ابن تيمية في تعريف الدين؟ الطاعة الدائمة اللازمة التي أصبحت خلقا وطبعا وطبيعة. فيصبح مثلا هذا هو الدين، هو لا إله إلا الله، من أجل قيام لا إله إلا الله وقيمة الدين، من أجل هذه الكلمة. فهو مختصر كبير. لما تتصور لما هذا الصحابي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قد شرع في لسان قد كسرت علينا، فما بالنا نحن؟ عجزنا عن الجهاد، عجزنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما بقي لنا إلا هذا. هذا ما ممكن نعجز عنه. إذا عجزنا كذلك ذكر الله، إيش بقي؟ ما بقي شيء. فمن أسأل الله أن يجعلنا وجعلكم من الذين إذا رأوا ذكر الله تعالى، ويجعل من جعلكم من فاتح ذكر الله، ويجعل من جعلكم من أولياء الله الذي لا خوف عليهم لا هم يحزن. اللهم أعنا بذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط المتسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا، وارحم يا رب ذنبا قد جنيناه. يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا، وارحم يا رب ذنبا قد جنيناه. كم نضرب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم